غردي وافى صفاء الموعد يا فرحتي بي غردي وافى صفاء الموعد بشراك هذا كان حلما أضحى اليوم بشراك هذا كان حلما أضحى اليوم بفضل الله ورحمته وبشرع دين محمد يا فرحتي بي غردي وافى صفاء الموعد يا فرحتي بي غردي وافى صفاء الموعد بشراك هذا كان حلما أضحى اليوم بشراك هذا كان حلما أضحى اليوم بفضل الله ورحمته وبشرع دين محمد القلوب الحب الطاهر الندي سبحان من أحيا القلوب الحب الطاهر الندي وزوجها لباس التقوى وزوجها لباس التقوى بفضل الله ورحمته وبشرع دين محمد يا فرح طيبي غريدي بشراك هذا كان حلما أضحى اليوم بفضل الله ورحمته وبشرع دين محمد زواج شيمته الإخلاص لله الفرد الواحد زواج شيمته الإخلاص لله الفرد وبشرع دين محمد يا فرح طيبي غريدي وافى صفاء الموعد يا فرح طيبي غريدي بشراك هذا أضحى اليوم بفضل الله ورحمته وبشرع دين محمد وبشرع دين محمد وبشرع دين محمد وبشرع ديني محمدي.